قال المصنف رحمه الله تعالى: الجنس الثاني. وأما متى تعلمون أيها الأخوة فيما مضى بأن المكاتب وإن كان حقيقة السيد يأخذ عوضا عن ذلك، ولذلك سمي عقد وسمي عقد معاوضة، لكن فيه أيضا ترغيب ماذا في الرقيق، إعانة عليه، فالسيد يعين عبده على ماذا؟ على الرقيق. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يكاتب رقيقه ويعطيهم الفرصة، فإن استطاع أحدهم أن يعتق نفسه ويحررها فنعماه، وإن عجز عجز عاد إلى الرق. قال رحمه الله: وأما متى يرق؟ هذا نفس الكلام الذي مر وأشرت إليه قبل قليل. متى يرق؟ هذا الذي تكلم عنه إذا ماذا؟ على اختلاف العلماء، يرق إذا عجز عن الأداء. فإنهم اتفقوا على أنه إنما يرق إذا عجز إما عن البعض وإما عن الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم. نعم، تلكم الأقوال العديدة. قال: واختلفوا هل للعبد أن يعجز نفسه إذا شاء. هذه المسألة التي حقيقة المؤلف اضطرب فيها، فنقل بعض الأقوال، وهو نقل كلام ابن عبد البر في الاستذكار. وابن عبد البر رحمه الله يعني قارب بين شيئين، تكلم عن بيع المكاتب وأتبعه فأدخل فيه أيضا موضوع التعجيز، فيبدو أن المؤلف اختصر فوقع في الخطأ في مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي، ولذلك يحتاج أن نصحح ذلك، وسترون صحة ذلك عندما نقرأ بعد صفحتين تقريبا، سيتبين لكم أن ما يذكره عن أبي حنيفة من تعليل يتناقض عما ذكره بأنه مع مالك. نعم. قال: واختلفوا هل للعبد أن يعجز نفسه إذا شاء من غير سبب أم ليس له ذلك إلا بسبب. يعني المراد هنا هل العقد، يعني هل عقد الكتابة عقد لازم أو لا؟ وإن قلنا هو عقد لازم، فهل هو لازم من الطرفين كسائر العقود؟ أنتم تعلمون في عقد البيع هو عقد لازم، وأنه لازم بالنسبة للطرفين للبائع والمشتري، كذلك الحال في عقد الإجارة وفي كثير من ماذا من العقود، فهي إن كانت لازمة فهي لا يختلف فيها الطرفان، وإن كانت غير لازمة فكذلك أيضا. فهنا المؤلف سيذكر شيئا عن ماذا؟ عن مذهب الحنفية وعن الإمامين أبي حنيفة ماذا ومالك، هو عكس قولهما. فقال الشافعي: الكتابة عقد لازم في حق العبد. لا، هو هذا الحقيقة، قال الشافعي: الكتابة عقد لازم في حق السيد، وهو مذهب أبي حنيفة. إذن عند الإمامين أبي حنيفة والشافعي الكتابة عقد لازم في حق السيد. بعد أن يقرأ القارئ بأسطر عديدة سترون التعليل الذي يذكره عن أبي حنيفة عندما يقيسه على ماذا؟ النكاح. سترون بأن هذا هو حقيقة مذهب أبي حنيفة، هو أيضا كذلك مذهب الشافعي، وهو الذي ذكره أيضا. ابن عبد البر لم يهم في المذهبين، بل نقل ذلك صحيحا، لأنني أنا لما رأيت هذا يعني استغربت، أعرف بأن أصله هو كتاب الاستذكار، فعدت إليه فوجدت بأن الخطأ من المؤلف وليس من ابن عبد البر، فابن عبد البر نقل ذلك صحيحا. لكن ابن عبد البر تكلم عن بيع المكاتب هل يجوز أو لا يجوز، ثم أدخل فيه ما يتعلق أيضا بعقد المكاتبة، هل هو لازم أو غير لازم. فقال الشافعي: الكتابة عقد لازم في حق السيد. إذا نصحح السيد. نعم. وهي في حق العبد غير لازم. وهي في حق ماذا؟ إذا نصحح نحن الآن، نقلب الأمر الموجود هنا، وهي في حق السيد لازمة. هذا هو، يعني الشافعي وأبو حنيفة يران أنها غير لازمة في حق العبد، لكنها لازمة في حق السيد، وسيأتي مغلب ومغلب عليه تعليل ماذا؟ الحنفية، يعني تعكسون ما عندكم في الكتاب، ولذلك يوضع بدل أبي حنيفة مع مالك الإمام أحمد، فالإمامان مالك وأحمد هما اللذان يقولان بأن عقد الكتابة لازم من الطرفين، أما أبو حنيفة والشافعي فيقولان عقد لازم بالنسبة للسيد، على السيد يلتزم لأنه هو الجانب الأقوى، أما العبد فهو الجانب الضعيف، فقد يعجز وربما يعجز نفسه، فهل إذا أعجز نفسه أيضا؟ قال أنا لا أستطيع، كما حصل مع عبد لعبد الله بن عمر، يعود إليه الرق مرة أخرى. وهذا حقيقة هو الأقرب لروح الشريعة، أن يكون مثلا على فرض أن يكون المغلب هو جانب السيد، لكن إذا نظرنا إلى التناسق والتناسب الذي بين العقود يأتي كما درسنا في أبواب عديدة، ورأينا أن العقد يقوم على طرفين وربما يكون أكثر، وأنهما يتساويان فيما يتعلق بحكمية العقد من حيث اللزوم أو عدم اللزوم. قال رحمه الله: وقال مالك وأبو حنيفة. لا، إذا نقول وقال مالك وأحمد وأبو حنيفة ينقل مع الشافعي، وسيتبين لكم من عرض المؤلف بأنه وهم بالنسبة لماذا لأبي حنيفة، وسيتبين أيضا وهمه بالنسبة للشافعي عندما أورد قصة بريرة دليل للشافعية، وهي دليل لهم على بيع المكاتب. قال: الكتابة عقد لازم من الطرفين، أي بين العبد والسيد. قال: وتحصيل مذهب مالك في معنى هذا بأن الكتابة عقد ويلزم كل من الطرفين، يلزم السيد ويلزم العبد، لكن يختلف كيف تبطل هذه الكتابة. هل للسيد أن ينقضها؟ الجواب لا. أيضا هل للعبد أن ينقضها دون سبب؟ الجواب لا. فهو إما أن يعجز عن جمع المال المطلوب منه، أو أن يتأخر في أداء النجوم، أو أن يعلن عجزه. وإذا أعلن العجز أيضا هل يؤخذ كلامه مسلما؟ أو لا بد من أن يكون تحت رعاية حاكم أو سلطان، يعني قاض أو سلطان. هذه فيها أيضا خلاف بين العلماء. قال: وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن العبد والسيد لا يخلو أن يتفقا على التعجيز أو يختلفا. نعم، قد يتفقان، يعني يذهب العبد فترة من الزمان يتنقل هنا وهنا، كما في عبد من عبيد عبد الله بن عمر جال الآفاق، يعني سافر إلى عدة بلاد ثم جاء فأعلن عجزه فأعاد رقه. يعني جاء عن عبد الله بن عمر عدة ماذا؟ أدلة في هذا المقام، وهو السند أو ما يعتمد عليه الشافعية، وليس كما ذكر المؤلف وكذلك الحنابلة. قال: وذلك أن العبد والسيد لا يخلو، وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن العبد والسيد لا يخلو يتفق على التعجيز أو يختلف، ثم إذا اختلف فإما أن يريد السيد التعجيز ويأباه العبد، أو بالعكس، أعني أن يريد به السيد البقاء على الكتابة ويريد العبد التعجيز. قال رحمه الله: فأما إذا اتفق على التعجيز فلا يخلو الأمر من قسمين، أحدهما أن يكون دخل في الكتابة ولد أو لا يكون. يعني الكتابة يكون المكاتب له أولاد أو لا يكون معه غيره. فإن كان دخل ولد في الكتابة فلا خلاف عنده أنه لا يجوز التعجيز. نعم، هو كل ما يتكلم فأحمد معه في الموضوع. نعم، وإن لم يكن له ولد ففي ذلك روايتان، إحداهما أنه لا يجوز إذا كان له مال، وبه قال أبو حنيفة. هنا خطأ، أبو حنيفة عرفنا بأنه ماذا؟ مع الشافعي. والأخرى أنه يجوز له ذلك. قال: فأما إن طلب العبد التعجيز وأبى السيد. نعم، لم يكن ذلك للعبد إن كان معه مال أو كانت له قوة على السعي. إن كان معه مال أو قوة على السعي، لكن إذا عجز يعني عن أن يؤدي ما عليه أو ما استطاع أن يعمل لا قدرة له على السعي، فيستجيب له السيد. قال: فأما إن طلب العبد التعجيز وأبى السيد، لم يكن ذلك للعبد إن كان معه مال أو كانت له قوة على السعي. وأما إن أراد السيد التعجيز وأباه العبد، فإنه لا يعجزه عنده إلا بحكم حاكم. هذا الكلام فيه إجمال. إذا طلب كما ذكر المؤلف السيد تعجيز العبد، هو لا يطلبه إلا إذا عجز. يعني في هذه الحالة يأتي العبد، وهذه نص عليها الشافعي، قالوا لو كان مثلا في حضر أو سفر وعجز عن ذلك فلا بد من أن يعلن عجزه، وفي هذه الحالة يختلف الإمام أحمد عن الإمام مالك في قضية السلطان أو القاضي. فعند الإمام مالك لا بد من أن يكون ذلك برعاية القاضي أو السلطان، يعني عندما يختلف يرفعه السيد إلى ماذا؟ إلى القاضي أو إلى السلطان الحاكم، ويقول هذا قد عجز عن الأداء أو امتنع عن الأداء، حينئذ يتم ماذا؟ تعجيزه ويعود إلى الرق. وأما عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد فلا يحتاج الأمر إلى سلطان، ويختلفون بعد ذلك هل هذا يحتاج إلى إشهاد. عند الإمام الشافعي يشهد، وعند غيره لا يحتاج الأمر إلى إشهاد. وسبب الخلاف في ذلك يعود إلى ما أثر عن عبد الله بن عمر، فإنه كاتب عبدا له على 1000 دينار ثم أدى 900 وعجز عن ماذا؟ عن 100، فعجزه عبد الله، يعني أعاده إلى الرق. وفي أيضا رواية أخرى بأنه كاتب عبده على 20,000 فأدى 10 وعجز عن الباقي فرده إلى الرق، وفي بعضها 30,000 وأنه ذهب إلى أماكن فعاد فأعلن عجزه وطلب أن يمحو عنه فقال امحو ذلك أنت، يعني ما بينهما من كتابة والقصد هي إلغاؤه. إذن بهذا نتبين أيها الإخوة بأن العلماء اختلفوا، وأن هناك من يرى بأن العقد لازم في جانب السيد وهو أبو حنيفة والشافعي، وهناك من يرى أنهما فرسا رهان لا فرق بينهما في العقد، إذ لا يختلف طرف عن طرف في العقود من حيث اللزوم أو عدمه، وهما مالك وأحمد. ثم بعد ذلك يحصل خلاف إذا ماذا؟ أعلن العبد عجزه، هل ينتهي ذلك بأن يعود إلى الرق أو لا بد من تدخل قاض بأن يتم ذلك بحضرة القاضي أو السلطان أو لا؟ عند مالك وابن أبي ليلى لا بد، وعند الأئمة الثلاثة لا يحتاج ذلك. هل يتطلب الأمر أن يشهد؟ منهم من رأى الإشهاد وهم الشافعية. هذا ملخص ما في هذا الكلام، وسيذكر بعد ذلك المؤلف الأدلة، وسترون بأن مذهب أبي حنيفة ليس كما ذكر المؤلف. قال: وأما إن أراد السيد التعجيز وأباه العبد فإنه لا يعجزه عنده إلا بحكم حاكم، وذلك بعد أن يثبت السيد عند الحاكم أنه لا مال له ولا قدرة على الأداء، لأنه ربما يكون له المال وهو يرغب أن يبقى في الرق، وستأتي مسائل تشبه هذه، لكن هذا لا مال عنده وعجز، عمل وحاول فلم يستطع أن يجمع المال، وربما سأل فما استطاع، أن يجمع فعاد. إذن حينئذ عند المالكية وابن أبي ليلى لا بد من تدخل حاكم في ذلك، وتعلمون في مثل هذه القضايا تعليلهم بأن ذلك يرفع الخلاف والنزاع. قال: ونرجع إلى عمدة أدلتهم في أصل الخلاف في المسألة. يعني يرجع حينئذ إلى عمدة أدلتهم، ما أدلتهم في ذلك؟ قال: فعمدة الشافعي ما روي أن بريرة رضي الله عنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تقول لها: إني أريد أن تشتريني وتعتقيني، فقالت لها: إن أراد أهلك. فجاءت أهلها فباعوها وهي مكاتبة. هذا دليل ماذا؟ فيه ماذا؟ فباعوها. إذن هذا يتعلق بماذا؟ ببيع المكاتبة، اللي هو جائز، وهو الذي قلت لكم مسألتان أدخلهم المؤلف في مسألة واحدة. إذن هذا الدليل أورد فيما يتعلق ببيع المكاتب، هل يجوز بيعه أو لا؟ من العلماء من أجاز، وهذه مسألة مستقلة سيبحثها المؤلف بعد ذلك، وسنتبين من العلماء من يجيز ذلك، ومن العلماء من يجيزه بشرط أن يكون البيع لأجل العتق كما هو مذهب أحمد كما في قصة بريرة. ولذلك ترون في نفس الروايات التي في الصحيحين أنها قالت إن شاء أهلك، يعني قالت عائشة رضي الله عنها لبريرة إن شاء أهلك عددتها لكم، لا عددتها لهم عدا، يعني دفعتها لهم في الحال وعتقت. ما معنى؟ يعني اشترتها. ومن هنا اختلف العلماء هل هذا شراء لماذا؟ للكتابة، أو هو شراء لماذا؟ للعبد. هذه مسألة إذا اختلف فيها العلماء. إذن قولها وعتقت دليل على أنه يتعلق بالبيع، وهنا نص البيع، فهذه التي أورد ليس هذا هو دليل الشافعي. إذن ما هو دليل الشافعية؟ الشافعية استدلوا بما جاء عن عبد الله بن عمر كما ذكرت لكم، بأنه كاتب عبدا له على 1000 دينار ثم إنه أدى 900 وعجز عن الباقي، فرده عبد الله بن عمر إلى الرق، في بعض الروايات فعجزه، يعني بمعنى أنه لما لم يستطع أن يوفي عاج. وفي بعضها كاتب عبدا له على 20,000 فأدى 10,000 ولم يؤد الباقي فعاد إلى الرق، وفي بعضها 30. هذا هو دليل الشافعية وهو الذي يصلح لهم. فهنا عجز عن ماذا؟ إذن هو ينطبق الدليل على مذهب الشافعي، لأنهم قالوا هو عقد لازم في حق السيد وغير لازم في حق ماذا؟ العبد. فعبد الله بن عمر لم يعده إلى الرق إلا متى؟ إلا لما عجز. إذن لما جاء المملوك الغلام وقال لا قدرة لي أو هذا هو ما استطعت، رده حينئذ. إذن هذا هو الذي ينطبق أو يصلح دليلا لمذهب الشافعية. قال فجاءت أهلها فباعوها وهي مكاتبة، خرجه البخاري رحمه الله. هذا حديث متفق عليه في قصة بريرة معروف يعني، ولكن جاء بألفاظ عدة مر بنا بعضها في الكتاب وبعضها نحن ذكرناه. قال وعمدة المالكية تشبيههم الكتابة بالعقود اللازمة أيضا، ومعهم الحنابلة. والحنابلة أيضا يستدلون بقصة باذا عبد الله بن عمر، هذه الآثار التي رويت عنه، لكن الحنابلة يفسرون غير تفسير الشافعية. فالشافعية يقولون هنا حصل العجز من ماذا؟ من العبد، ولذلك أنهيت الكتابة فلا يكون العقد لازما. والحنابلة يقولون لا، هو عقد لازم، ولكن لماذا أنهيت؟ لما عجز العبد. فليس معنى هذا بأن العقد ليس لازما في حق العبد، ولكن سبب إنهاء العقد وإبطاله وعودته للرق هو عجزه، فالعجز هذا سبب من الأسباب، فهو لا يؤثر على حكم العقد. قال وعمدة المالكية تشبيههم الكتابة بالعقود اللازمة، ولأن حكم العبد في هذا المعنى يجب أن يكون كحكم السيد، وذلك أن العقود من شأنها أن يكون اللزوم فيها أو الخيار مستويا في الطرفين، يعني أن يكون مستويا في الطرفين، لا يكون مثلا عقد لازم في طرف وغير لازم في الطرف، وإلا هذا يؤدي إلى الاضطراب. نعم. ولكن الشافعية كما قلت لكم والحنفية تمسكوا بآثار عبد الله بن عمر، والآخرون يقولون لا، هذه ليس فيها دلالة، هذا فيها عجز ماذا؟ عجز العبد، ولما عجز حينئذ عاد إلى الرق، لا لأنه أن العقد ليس واجبا في حقه. وذلك أن العقود من شأنها أن يكون اللزوم فيها أو الخيار مستويا في الطرفين، وأما أن يكون لازما من طرف وغير لازم من الطرف الثاني فخارج عن الأصول. نعم، هذا غير يخالف الأصول المعروفة، نحن درسنا في العقود ومرت بنا، وبأن العقود التي مرت بنا إما عقود لازمة واجبة وإما عقود ماذا؟ غير واجبة. نعم. قال وعللوا حديث بريرة رضي الله عنها بأن الذي باع أهلها كانت كتابتها لا رقبتها. نعم، هذا وإنما هو في الكتابة ليس حقيقة. الشافعية لا يستدلون بهذا وليس موجودا في كتبهم دليلا، المؤلف هو أدخله عليهم. نعم، يستدلون به في البيع. والحنفية تقول لما كان انتبهوا أيها الإخوة لكلام الحنفية، سترون بأن المؤلف فعلا أخطأ في مذهبهم. نعم. والحنفية تقول لما كان المغلب في الكتابة حق العبد. لما كان المغلب حق العبد، نعم، يعني مغلب على حق السيد، نعم، وجب أن يكون العقد لازما في حق الآخر المغلب. من هو الآخر؟ السيد. إذن هل ماذا يدل على أن الحنفية يقولون هو واجب في حق ماذا؟ العبد. لا، إذن في حق الآخر، إذن ليسوا هم مع المالكية، لأن المالكية الذين معهم الحنابلة قالوا هو واجب من الطرفين. إذن الحنفية هنا يقولون هو ليس واجبا في حق ماذا؟ المغلب، أي المغلوب على أمره الذي عليه السيادة وهو العبد. وإذا لم يكن كذلك يكون واجبا في حق من؟ في حق الآخر. من هو الآخر؟ هو السيد، سينص عليه. نعم. قال والحنفية تقول لما كان المغلب في الكتابة حق العبد وجب أن يكون العقد لازما في حق الآخر المغلب عليه وهو السيد أصله النكاح. المغلب على الآخر يعني الذي له الغلبة، يعني المقدم عليه. إذن هذا نص في أن مذهب الحنفية هو ماذا؟ مع الشافعية، وهو أيضا أخطأ المؤلف، قلب أيضا مذهب الشافعية. قال أصله النكاح لأنه غير لازم في حق الزوج. رأيتم أيضا، وهذا القياس الذي ذكروه وإن كان غير مسلم هو يدل على أنهم لا يرونه لازما في حق الطرفين. هنا المؤلف ذكر بأن الحنفية مع المالكية. نعم. قال أصله النكاح لأنه غير لازم في حق الزوج لمكان الطلاق الذي بيده، يعني لا يكون لازم. لماذا؟ لأن الزوج إذا أراد أن يتخلص من هذا الطلاق طلق في أي حالة يريد، سواء كان هناك سبب أو لم يكن سبب، لكن لا شك أن الطلاق له آداب والعشرة الزوجية، ومر بنا هذا وعرفناه، لكن لو طلق هذا حق من حقوقه، فالله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الحق بيد الزوج. نعم. قال لأنه غير لازم في حق الزوج لمكان الطلاق الذي بيده وهو لازم في حق الزوجة. نعم، وهو لازم لأنها لا تستطيع الخروج إلا في شيء واحد، إذا لحقها ضرر حينئذ تطلب الخلع كما أيضا مر بنا. لكن هل هذا القياس مسلم؟ سينقضه لهم ماذا؟ المالكية والحنابلة. نعم. قال والمالكية تعترض هذا بأن تقول إنه عقد لازم فيما وقع به العوض، إذ كان ليس له أن يسترجع الصداق. ليس له أن يسترجع الصداق. نعم. قال نعم، لكن هذا يعيده إلى الرق ماذا؟ ويبقى كما كان، يعني هنا أبطلوا بما يعرف بالنقض. إذا رأيتم أيها الأخوة بأن هذه المسألة الخلاف فيها ليس كما ذكر المؤلف. العلماء في الحقيقة الأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين، فالحنفية والشافعية في جانب جعلوا هذا العقد لازما في حق السيد وغير لازم في حق العبد، أما المالكية والحنابل فقالوا هو عقد لازم يعني من الطرفين معا،